الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا. كان الموضوع عن السعادة، ثم عن الأمان، ثم عن الثبات، الذي نشر فقط حلقة الثبات، وكانت هناك مطالبات كثيرة في أسفل الفيديو بحلقتي الأمان والسعادة، لعلها تعاد إن شاء الله. لابد، هي ضرورية جدا بصراحة. لكن اليوم عندنا موضوع جديد في نفس السلسلة، نفس الفكرة هذه، لكنه مختلف عن السعادة والأمان، وإن كان مرتبطا بهما. الموضوع هو القوة. القوة، تتذكروا هذه السلسلة، احنا دائما التسلسل كالتالي: أول شيء أضعكم في الصورة، إنه المشهد، ثم السؤال المكون من شقين عادة: ماذا تعني لك القوة؟ وما المصادر أو الأشياء الملموسة التي إذا حصلت تقول هذه هي القوة المرادة، هذه هي القوة المرادة؟ لاحظوا، كلها هذه تتماس مع قضايا داخلية نفسية. جيد؟ هذه ليست الآن حديث عن أشياء منفصلة عن النفس، أشياء خارجية، لا، هو عن الإنسان في نفسه وتقييمه للناس ولما يتعلق به الخارج من جهة الأمور النفسية. طيب، أولا حتى نكون في المشهد، إنه ربما يقول قائل إنه إيش القوة، يعني الموضوع ليس مهما، يعني أو ما مقدار التماس مع الإنسان بينه وبين نفسه في قضية القوة. أنا بالنسبة لي شخصيا الموضوع على العكس من ذلك تماما. ولو خيرت في سفر ما، أو رحلة ما، أو صداقة ما، بين أشخاص، وقيل ما معيار اختيارك لهؤلاء الأشخاص بحيث يكونون أصدقاء أو رفقاء، لقلت إن واحدا من عوامل الاختيار ومعاييرها هو وجود القوة، أن يكون الشخص قويا. وبطبيعة الحال لا أعتقد أن أحد يفهم من هذا السياق أنه يكون لديه عضلات، جيد، وإنما قوة النفس. وبعكس ذلك، لو قيل تذهب إلى سفر أو مكان ويكون معك أصدقاء، فمن الذي لا تختاره؟ لقلت لك دون تردد من يمتلك، أو من يكون من صفته الضعف، من يكون من صفته الضعف. القضية ليست سهلة أبداً. القوة تدخل في أمور كثيرة جداً من شؤون الإنسان، والضعف أيضاً يدخل في أمور كثيرة من شؤون الإنسان. أنا لا أريد أن أذكر الصور الآن المتعلقة بالقوة والضعف، لكن هناك مفاهيم كثيرة شريفة جداً لا تأتي إذا نزعت منها القوة. 1. عزة النفس. 2. الكرم. 3. النخوة والشهامة والحمية. 4. الثبات. 5. الصبر. هذه كلها مفاهيم لا يمكن أن تكون إذا نزعت منها مفهوم القوة. بعكس ذلك، الاضطراب، التذبذب، التقلب، الهشاشة، الجبن، انقلاب المعايير، الخوف، عبادة الدينار والدرهم والجمهور واللايك، كل هذا يتمحور أو يتعلق ويتصل بقضية الضعف. جيد؟ يعني خلينا نقول عدم الصبر. طيب، فالآن نستطيع أن نقول أنه بهذه المفاهيم المتشابكة، يعني كأننا قربنا الصورة أنه إحنا فين نتكلم في أي اتجاه. جيد؟ فالسؤال الآن، وبما أنه في تسجيل وكذا فما يحتاج نسأل الجميع مثل السابق، يعني نأخذ كم جواب حتى ما نطيل على الناس. السؤال الآن: ماذا تعني لك القوة؟ ماذا تعني لك؟ يعني ما قيمتها عندك؟ ما قيمتها؟ ما أهميتها؟ والشيء الثاني: ما هي؟ ما وسائلها؟ شيء يكشف عن الجانب المحبب إليك منها. فمن يحب أن يشارك؟ يعني شيء رئيس جدا جدا جدا في الحياة. أتكلم الآن عنك أنت. في حياتي. طيب. شيء رئيسي، سواء كان قوة بكل المعاني، القوة الجسدية، القوة العلمية، القوة البيانية، القوة النفسية. هي فكرة بالنسبة لي من أهم الشغلات ممكن أوصل لها بالحياة. السؤال الثاني إيش كان؟ فين يعني ما هي بالنسبة مو اللي هو ما تعريفها، ما جانب القوة الذي يتماس معك، متى، ما هي الصفات التي إذا رأيتها قلت هذه، هذا اللي أقصد أنا، هذا القوة. ممكن شخص معين، ممكن حتى لو شخصية تاريخية، ممكن أن تقول إيوة هذا هذا هذا اللي أنا أقصد، هذه الصورة، صورة القوة. مثلا عمر كشخصية تاريخية. تمام، بس هذا شيء متفق عليه يعني. شيخ أكثر جانب بحس فيه القوة اللي هي غزة النفس الحمية، أكثر شيء جانب اللي بنظر فيه للقوة، بس بشعر فيه إنه هذا بالفعل شخص قوي إذا كان فيه هذه الصفة حمية وغزة النفس. طيب يمكن أنت أيضا تعرف بالعكس. طيب الحمية وعزة النفس، الحمية وعزة النفس. طيب أين قاموس القوة الجسدية عندك أنت؟ أين تقع القوة الجسدية من قاموس القوة وخارطة القوة بهذا الاعتبار اللي نتكلم عنه؟ أصل، تابع، لا علاقة، لها علاقة عامة خاصة؟ طبيعي يكون يعني إذا واحد يكون عنده حمية وعزة نفس، طبيعي يكون عنده بعض القوة الجسدية في هذا في الأصل يعني. إيه بس طب لها دخل في معيار التقييم عندك؟ طبعا لها دخل. طيب هنا خلاص يقول الانتصار للذات هو مركز القوة بالنسبة. سلام يا شيخ، يا سلام يا سلام، هذا معنى مركزي، مو معنى مركزي، هذا معنى من أخطر المعاني في القوة، من أخطر المعاني في القوة، في القوة، والتي أو باختصار شديد إذا نزع هذا المعنى، ها، إذا نزع لا معنى لأن تصف الإنسان بأنه قوي، وهذا المعنى مؤكد في الشريعة بشكل واضح، بل أتى بطريقة تصحيح المفاهيم. ما تعدون الشديد فيكم، إيش معنى الشديد؟ القوي. تمام، ما تعدون الشديد فيكم، ها، فالصحابة عرفوه بالتعريف المشهور الشديد ما حد يقدر يصرعه. تمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب سؤال، هل تتوقع أن الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي هو من أشد حالات الانفعال البشري وأكثرها إجبارا لصاحبها على أن يفعل على أن يفعل بمقتضى هذا الغضب، ولو كان مخالفا للعقل، ولو كان مخالفا للشرع، هل تعتقدون أن من يستطيع أن يغلب نفسه عند الغضب أنه سيستسلم لنفسه في المواطن الأخرى؟ يعني كأن السيطرة على النفس في عند الغضب هي عنوان للقوة، عنوان للقدرة على السيطرة على النفس. بمعنى لا تقول لي عن إنسان إنه قوي، ها، عن إنسان إنه قوي ثم يكون غير قادر على تنفيذ ما يؤمن به من مبادئ وقيم أمام نفسه. واضح؟ يعني إذا كانت دواعي النفس والهوى تتعارض مع دواعي القيم والمبادئ التي تؤمن بها، تمام؟ فكانت حلبة الصراع كالتالي: أي معركة تقام بين النفس وبين المبادئ أو العقائد والقيم تنتصر فيها النفس. لا معنى لأن تصف هذا الإنسان بأنه قوي، لا معنى لأن تصف هذا الإنسان بأنه قوي، ولو كان ولو كان ولو كان. لذلك هذا المعنى الذي ذكره عبد الله معنى مركزي في القوة، ولا تذكر القوة إلا إذا ذكر هذا. لذلك لا يمكن أن تشعر بنوع من الرضا. شوف، في نوع من الرضا ما يأتي إلا بالقوة، ما يأتي إلا بالقوة. تمام، ممكن ترضي نفسك بأشياء كثيرة، تمام، لكن في نوع من الرضا ممتزج بالعزة، ممتزج بالقدرة على التحكم بالنفس، هذا أعلى درجات القوة، وهو من أعظم طرق الجنة، من أعظم طرق الجنة. وأما من خاف مقام ربه، شوف، النفس لها هوى، تمام، تقبل عليه، نهى النفس، هو نهى النفس عن الهوى، ها، نهى النفس، واضح الفكرة؟ في داعي وفي متحكم، نهى استطاع أن يتغلب وينهاها ويعزلها عن أن يكون لها تأثير سلبي في مثل هذا السياق. طيب أيضا من عنده جواب جميل عبد الله، مشاركة رائعة جدا. ربيندر يقول قوة الرأي وحزمه والقدرة على التعبير عن أكثر ما يرتبط به هو الشجاعة والقدرة على الوقوف إلى جانب الحق. طيب المعنى عظيم بس كأنه ذكر معنيين. أي معنيين؟ الأول الرأي وحزمه والقدرة على التعبير عن قوة الرأي وحزمه والتعبير. طيب قوة الرأي، قوة الرأي هذا شيء. تمام. والتعبير عن هذا شيء. جميل. إيه والوقوف إلى جانب الحق. نعم. هذا كمان شيء. شيء. صار ثلاثة معاني. نعم ثلاث معاني. رائع، يعني هذا الآن اللي تجذب يعني التي تجذب أبو عمر إلى معنى القوة. هذا هذا الجواب. نعم. جميل رائع. عدم الرضوخ للهوى. عدم الرضوخ للهوى خلاص ذكرناه. ذكرنا. ذكرنا هذا عبد الله ذكره. تمام. طيب رائع. طيب خليني ثلاثة كثيرة خلينا نأخذ منها واحد. واحد الوقوف إلى جانب الحق توقع شيخ. طيب أنا بسألكم أنتم من الثلاثة هذه إيش؟ حزم. قوة الرأي وحزمه هذا واحد، القدرة على التعبير عن اثنين، الوقوف إلى جانب الحق ثلاثة. طيب طيب شكل انت ما كنت ناوي واحدة ثانية؟ لا لا كلها جاية، كلها جاية بإذن الله. تمام. كلها جاية وكلها مفاهيم داخلة في موضوع القوة. طيب قوة الرأي والحزم، قوة الرأي والحزم أنا برأيي أنه هذه من أعظم صور القوة التي يمكن أن يرزقها الإنسان. من أعظم صور القوة. لاحظوا الرأي هذا مقدمة ينتج عنه إيش؟ حزم. حزم تبين تبين ينتج عنه عزيمة، ينتج عنه عزيمة، ثم عمل، ثم صبر وتحمل نتيجة العمل. جيد؟ طيب كثيرا ما يسقط الإنسان في واحدة من المرحلتين الأولية، إما السقوط في مرحلة الرأي أو السقوط في مرحلة العزيمة. تمام؟ في وقتنا هذا برأيكم السقوط وين أكثر؟ في العزيمة. في العزيمة. قبل العمل. كلها قبل العمل، حتى العزيمة قبل العمل. طيب أنا برأيي كمشكلة سائدة أكثر شيوعا السقوط في دائرة العزيمة، عند مرحلة العزيمة. جيب هو الرأي أحيانا صار ما يكون موجود. تمام يعني ما إيه بس من السقوط عند العزيمة، العزيمة حيجي بعد شوية، هو له ارتباط بموضوع مخالفة الهوى. لكن السقوط قوة الرأي، قوة الرأي، قوة الرأي هذه من النعم العظمى التي يمكن أن يرزقها الإنسان، وهي غالبا لا تأتي إلا إذا اجتمع في الإنسان أمران اثنان. القوة واحد؟ لا، العلم والتجربة. العلم والتجربة. العلم وحده لا يكفي، والتجربة وحدها لا تكفي. بمعنى أنه التجربة هي ألصق بقضية قوة الرأي، ولكنها ستبقى خاصة محدودة. إذا خرج الإنسان إلى نطاق آخر خارج نطاق التجربة التي جرب لا يستطيع أن يعممها. إيه لكن إذا انضم إلى التجربة العلم فهنا تكون قوة الرأي. طيب قوة الرأي، قوة الرأي كثيرا ما تكون لدى الناس، مو أقصد كثيرا ما تكون لدى من لديه قوة الرأي، ولكن لا تستلزم قوة العزيمة، لا تستلزم قوة العزيمة. أيما ألصق بلفظ القوي، قوة الرأي أم قوة العزيمة؟ قوة العزيمة. قوة العزيمة. يعني إذا قلت القوي القوة ثم قلت الرأي أم العزيمة، أيما ألصق أيما أقرب؟ أنا أقول لك العزيمة بلا شك. العزيمة. طيب فإذا أوزرت العزيمة بمقدمة الرأي كان نعمة كانت نعمة المقدمة ونعمة القاعدة التي تنطلق منها العزيمة. طيب طبعا تعرفوا البيت المشهور، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، فإن فساد الرأي أن تتردد. طيب جميل. إذا أبو عمر يقول واحدة من أبرز جواذب القوة أو جواذب التي تجذبه في معنى من معاني القوة، قوة الرأي والحزم سماها هي العزيمه والحزم. إيه بعدين نجي قوه التعبير عنه هذا يحنجيها ان شاء الله. طيب جميل رائع. باقي شيء؟ باقي شيء في الوقوف. الوقوف ايش؟ جانب الحق. جانب الحق. طيب برضو يجينا. لا بس اقصد باقي مشاركه ثانيه من الشباب. لا تقريبا هذه. طيب جميل. ممكن يكون قوه العلم وقوه الجسد مع بعض خاصه ذكروا بالايه ان هم اسباب الملك اللي هو في طالوت وزاده بسطه في العلم والجسم. طيب في القوه في المداومه والاستمرار. سلام عمر. سلام. هذا معنى دقيق. هذا معنى دقيق. القدره على المواظبه على العمل اللي هي نقدر نعبر عنها يساوي ايش كلمه واحده ثبات. ثبات. طيب جميل. بس الان من خلال هذا النقاش السريع اتضح قديش القوه موضوع مهم جدا. ها تضح قديش مهم؟ قديش مرتبط بمفاهيم كثيرة جدا، تمام؟ طيب، بس خلينا أسأل السؤال بصورة عكسية وشاركونا شباب. الضعف. الضعف، ماذا يعني بالنسبة لك؟ وما أبرز صوره المقيتة أو الممقوتة بالنسبة لك؟ عدم إكمال أي عمل. عدم الإكمال، يا سلام. العجز، ما يعني. العجز، تمام. الاستسلام للنفس. تمام، الاستسلام للنفس، ها؟ شباب انا شباب ما ابغى مفاهيم نظريه مجرد. أيوة انا ابغى بالنسبه لك انت الضعف كذا صوره من الضعف لا تقبلها. ترى مو لازم ممكن واحد يقول ولا والله بالعكس انا يعني الضعف مستلم متصالح معه ما في مشكله. يعني اقصد كل واحد يتكلم عن نفسه. ضعف العقيده احتقار النفس. هذا ضعف ممقوت لديك. طيب ما في صوره من صور ازدراء النفس محموده؟ لا طبعا في موجود. ايه تقصد عدم الثقه يعني؟ عدم الثقه. طيب يعني عبد الله مريم عدم صوره عدم انكار المنكر بالنسبه للوضع. يا سلام. هذه الان صوره دقيقه وتعبر عن صاحبها عن يعني تعبر بنظره صاحبها. جميل. قبول الذل والمهانه. قبول ان يذل وان يهان وان يظلم وبيده ان يخرج من هذا. جميل رائع جدا. هذا الان بالنسبه لك شيء مقيت. طيب انا بالنسبه لي شخصيا صور الضعف الممقوته طبعا متعدده. هو بشكل عام انا اكره الضعف تماما بس من صورها يعني صورتان من ابرز صور الضعف التي يعني لا استسيغها ابدا. الصوره الاولى صوره التبرم والتشكي والتسخط جزع وانه ليش وما اعرف ومين قال لهم وعلش ليش صار كذا وانه يا و هؤلاء دائما تجدهم يرون بمنظار النملة. النملة كيف ترى الحجر الصغير الذي انت لا تعتبره شيئا تدوسه برجلك؟ ما حجم الحجر بالنسبه للنمله؟ جبل بالنسبه لك صح؟ ها ليتهم اخذوا عزيمه النمله اذا اخذوا منظارها. ها ليتهم اخذوا عزيمتها اذا اخذوا منظارها. الذين يضخمون المشكلات يضخمون التحديات هذه صوره من صور الضعف بالنسبه لي مقيته جدا جدا. ايش؟ استصغر نفسه ويشوف كل شيء كبير. لا هذا مو وجهه استصغار النفس. لا هو وجه اخر. الثاني وان كان قريب اللي هو صورة اللي ما اعرف اللي كيف اللي ها؟ لا اللي لا هو ما ينقص رأي اللي هو سؤال العجز. خلينا نقول سؤال العجز. فانت مثلا هذا له جوانب علمية ومعرفية له جوانب علمية ومعرفية له جوانب عملية تمام. اللي هو دائما الإنسان يضع نفسه موضع العاجز. طب يا أخي حاول بادر اجتهد افعل. لا بس كيف هم يعني مثلا كيف عادي مو كيف ما يبغى له كيف تكلم عادي. أنت الفكرة. وهنا يجي مثلا الضعف في البيان. ما أتكلم الضعف في البيان اللي هو ما عنده معلومات بلاغية لا اتكلم عن انه افصح عن نفسك ها. ولذلك جزء من الضعف مثلا، جزء من الضعف من الضعف الأنثوي مثلا، ها إنه وهو في الخصام غير مبين، وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. جيد، ولا شك أن هنا سيقة ليس مساق، ليس مساق الذم والإسقاط، وإنما مساق تصوير حالة من حالات الضعف، حالة من حالات الضعف التي جاء الاستدلال بها على قضية عقدية، لأنهم ادعوا أي قبلها. إيش الآية اللي قبلها؟ افتح الزخرف في الصفحة الثانية. طيب، ها طيب نجيها بعد شيء. حسنا، هذه كلها الآن من صور الضعف. مين عنده صورة من صور الضعف؟ شيخ معاذ يقول تردد. معاذ تردد. التردد. التردد جميل. التردد بالنسبة لي يداخل في قضية العجز اللي قلتها قبل قليل، اللي هو التردد ليس التردد الناشئ عن مثلا تضارب مصالح معينة، عن التفكير العميق في قضايا وإعطائها حقها من التأني، لا، وإنما التردد الناشئ عن العجز، اللي هو أنه كيف؟ طب أخاف أغلط، أخاف أغلط، أخاف أنه ما يكون صح، أخاف أنه يصير شيء، أخاف أنه هذا الخوف الناتج عن العجز، مو العجز اللي هو عدم القدرة، العجز اللي هو ها خفنا التجربة، أيوة، العجز اللي هو الإنسان اللي هو يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، هناك عجز اختياري، هناك عجز اختياري. هل برأيكم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجز يقصد العجز الاضطراري الذي ليس بيدك فيه شيء؟ لا، أو ليس فيه بيد، لا، وإنما العجز الاختياري، لا تعجز. واضح الفكرة؟ المرة يقول باس العجز جبة الحكمة، لا، هذا تلون الآن، هذا تلون تبرير، لا، أنا ما أتكلم عن هذه الحالة، أنا أتكلم عن حال أنه الإنسان يعيش في حالة من العجز الاختياري الذي كل ما قلت له هيا قال لك هو من جد، يعني مو أنه يتلون أو ينافق أو يقول لك أن لا، أنه طب كيف، طب مين، طب لو غلط، يعني لو أنا مشيت كذا وبعدين غلط، طب لو أنا بادرت هذه المبادرة وبعدين ما صارت، طب لو أنا قرأت وبعدين ما فهمت، طب لو أنا كتبت بس بعدين طلع خطي مو حلو، طب لو أنا كلمت الناس وبعدين ضحكوا علي، طب الآن وأنا مدري، هذه الصورة من الضعف، هذه الصورة من الضعف. لذلك ها، كلما تخيلت صور الضعف وأنواعها ودوائرها، أو صور الضعف وأنواعه ودوائره، تألق لديك جانب القوة، تألق لديك معنى القوة، وزاد بهاء، زاد بهاء. إذا قلت إن كل هذا الشر كامن وراء الضعف، إذن لا جمعني الله به، لا جمعني الله به، إذا كان كل هذا الشر كامن وراء الضعف. طيب، واحدة من أبرز صور الضعف، وهي من الصور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وحذر منها وأبرزها، يعني شدة الذم المتعلق بصاحبها، صورة إيش؟ الجبن. الجبن، ولا شك أن الجبن، لو قلت ما الحجاب الذي يعني الذي حال بين الجبان وبين أن يكون قويا، الضعف، وهو أيضا ضعف اختياري، طبعا ضعف معنوي اختياري. طيب، الجبن بحد ذاته هذا يحتاج أو يستحق أن يفرد في كلام كثير وموضوعات، أو موضوع طويل جدا، والحديث المركزي فيه هو حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، شر ما في رجل، شوف، يعني أشد شيء، أكثر شرا، شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. طيب، ممكن واحد يجي يقول اذا تكلم عن الجبن يقول يا اخي الجبن هو موضوع سلوكي مجرد يعني يعني ليس داخلا شخصيه الانسان. ايوه شخصيه ليس داخلا في حتى في القضايا الايمانيه، لا لا هو في صميمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستعيذ بالله من الجبن. ولاحظوا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بفطرته، ها، ومع ذلك يستعيذ بالله من الجبن. الاستعاذة بالله من الجبن ليست هي للجبناء، ها، مفترض انه من يستعيذ بالله من الجبن هو من يكون في حالة القوة، واضح؟ ولان الاسلام يوسع من الروافد التي تغذي نهر الجبن، ها، فواحد منها الشيطان. تعرفوا ان ما اخذنا في سورة آل عمران انه كان سبب الفرار هو الشيطان. الشيطان ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، اي يخوفكم باوليائه، ها، فلا تخافوهم. لذلك اذا نزعت صفه الجبن عن الانسان فاعلم انه قد نزع عنه حجاب غليظ غليظ، ولا يقوم الاسلام ولا يمكن الثبات عليه مع وجود صفه الجبن. مع وجود صفه الجبن قد يقول قائل ليش الجبن هذا بس في حاله القتال والصراع؟ لا لا لا ابدا، سبحان الله، الجبن مذلة، ها، والذليل والذليل لا يستطيع الانتصار لا على نفسه ولا على الشيطان ولا يستطيع الثبات على الإسلام، أو عفوا لا يستطيع الثبات على المعاني الكبيرة في، خلينا نقول، أو حتى لا يستطيع يعني قد يثبت على أصل الإسلام، تمام، المحافظة على الفرائض الكبرى، بس لا يستطيع المحافظة على الاستقامة داخل الإسلام، على حسن التمسك بالصراط المستقيم. طيب، هذا الآن بعض جوانب الضعف. أنتوا أجبتم عن سؤال إيش أبرز صورة من صور الضعف، صح؟ طيب، كان في جواب ثاني؟ لا لا، بس تقريبا هذا الشيء. طيب جميل، نرجع إذن لبعض صور القوة، بس خلينا نشوف سورة الزخرف. أم اتخذ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. طيب، جوانب القوة المحمودة، جوانب القوة المحمودة، قبل ما نعدد بقية الجوانب سواء اللي ذكروها الشباب أو جوانب أخرى، عندي سؤال، عندي سؤال، ما الذي يمكن أن تضيفه قوة النفس، قوة النفس للإنسان بشكل مباشر في طريق الآخرة؟ ثبات، معرفه الموقع شيخ، نصره الحق، نصره الحق عبد الواحد، تمام، تمكين الاسلام في الارض، تمام، نصره الحق، انكار المنكر، انكار المنكر، اي نيل فضل الامر بالمعروف، تمام، خلاص، انكار المنكر، امر معروف نهي عن المنكر. قبل ذلك كله في شيء اللي ذكرناه في البدايه اللي ذكره عبد الله، النفس، القدرة على الانتصار على النفس، القدرة على الانتصار على النفس. جماعة، هذه القضية ليست هامشية في الإسلام، ليست هامشية، جيد؟ طيب، من أعظم ما تضيفه القوة، قوة النفس بالنسبة للإنسان، بالنسبة لصاحبها في طريق الآخرة، واحد، القدرة على الانتصار على النفس، اثنين، الوقوف إلى جانب الحق الذي ذكرها قبل قليل، نصرة الحق، الوقوف إلى جانب الحق. هل تتوقع من جبان، من ضعيف، أن يقف إلى جانب الحق ثم يتحمل نتائج هذا الوقوف؟ غالباً لن يقرر أصلاً، ولو قرر فلن يتحمل نتائج هذا القرار، واضح؟ ولذلك وهذه نقطة في غاية الأهمية، كثيراً ما ينحرف بعض، ليس فقط الناس العاديين، بعض الرموز في طريق الإسلام، في طريق الدعوة، ينحرفون، ها، ويتبنون أقوالاً باطلة وأفكاراً خاطئة، لا لأنهم على قناعة بها ولا لأنهم قد تجددت أو استجدت لديهم أدلة عليها، وإنما السبب في ذلك هو الضعف والجبن وعدم القدرة على تحمل نتائج الوقوف بجانب الحق. ولأنه ضعيف فلا يستطيع أن يصالح نفسه بذلك، وإذا كان لا يستطيع أن يصالح نفسه بذلك فلن يستطيع مصارحة الناس بذلك. ولذلك هنا يأتي إلباس العجز جبة الحكمة، لكن هو نتيجة، هو سقط في البداية، جيد؟ سقط، لكن لأنه لا يستطيع أن يواجه الناس بهذه الحقيقة، ليس لديه القوة الكافية لأن يقول أنا جبنت، أنا جبنت، وأنا هو المفترض نتيجة الجبن أو عدم القدرة على تحمل نتائج الحق أن يعتزل، يبتعد، صح؟ يعتزل ويبتعد، لكن أن يتبنى قول الباطل والدفاع عن الباطل ثم لا يصارح نفسه بذلك، ها؟ بل ها أن يصارح الناس الآخرين بذلك، ها؟ فهذا النتيجة الطبيعية أنه سيعيش في سلسلة من التلبيس، تلبيس على نفسه والتلبيس على الخلق، تلبيس على نفسه والتلبيس على الخلق. لذلك هذا خطر جدا، يعني هذا أمر خطير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، القوة هنا أصدق ما يعني تنزل عليه قوة النفس وعزيمتها وقدرتها على الثبات، قدرتها على الانطلاق، قدرتها على التحمل، قدرتها على الوقوف بجانب الحق، قدرته على الانتصار على نفسه، جيد؟ ويدخل في ذلك كله قوة الإيمان أو يرفضه ويعينه فيما يتعلق بتفسير هذا الحديث. طيب، إذن ما أكبر ما تضيفه القوة إلى جانب الإنسان في طريقه الأخروي؟ واحد، قدرة على الانتصار على النفس. اثنين، الوقوف إلى جانب الحق. وذكرنا بعكس ذلك كيف أنه لأنه ضعيف فلن يقف أمام بجانب الحق وسيلبس هذا الضعف إذا كان جبانا. طيب، ثم الثبات. الثبات اللي هو الثبات ينقسم إلى قسمين. هذا غير الثبات الآن، محاضرة الثبات. هنتكلم عن الثبات الآن من جهة القوة، تمام؟ الثبات يحتاج إلى قوة، تمام؟ والقوة التي تنزل على معنى الثبات تنقسم إلى قسمين، أو يصبح الثبات يصير إلى قسمين. القسم الأول الثبات الذي ليس فيه معنى الصراع المباشر بين الحق والباطل، وإنما الثبات على ما يعلمه الإنسان من الحق، ها؟ وهو أيضا قسمان. القسم الأول ثبات على الواجب من الشريعة، القسم الثاني الثبات على أحب العمل إلى الله الذي هو أدومه، ها؟ وهنا تربط القوة، شوف أثر القوة على أحب الأعمال إلى الله، أدومه وإن قل، أدومه وإن قل يحتاج قوة. من السهل جدا أن تختم القرآن في 3 ليالي في صلاة الليل، تحمست، سمعت موعظة قوية عن قيام الليل، تشجعت، قمت 3 ليالي، جيد؟ لكن من الصعب جدا جدا أن تواظب على مثلا 10 آيات في قيام الليل لمدة 50 سنة، صعب، جيد؟ هنا يحتاج قوة. إذن القوة حين تتنزل على الثبات على قسمين، الثبات الذي هو فيه المواظبة والالتزام بغض النظر عن الصراع الآن، وهو ينقسم إلى قسمين، ثبات على ما هو واجب من الشريعة، والثاني ثبات على ما هو الثبات على التطوع المستمر اللي هو أدومه وإنقل. القسم الثاني من الثبات اللي هو الثبات على إيش؟ على الثبات في المواطن التي فيها الصراع المباشر بين الحق والباطل. أيها أظهر في احتياجها إلى القوة؟ ثاني، صح؟ أيها أظهر، أنا أقول بس أظهر ولا كلها تحتاج إلى القوة؟ أيها أظهر، القوة الثاني. طيب، الصحابة الذين ثبتوا في تلك المواطن، ها؟ لم يكن معيار ثباتهم أو يعني انصراف بعضهم عن موطن الثبات، لم تكن القوة الجسدية لها الأثر المباشر في ذلك. فكثير ممن فر لم يكن يختلف في بنيته الجسدية وقدرته على أو عمن ثبت. واضح؟ هناك تأثير جانبي تمام، بس ليس هو المعيار، ليس هو، إنما قوة النفس، قوة القلب، العزيمة، القدرة على التحمل، تمام؟ ولذلك تجد أن من أعظم الناس قربا عند النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزا لمواطن الفتن الناتجة عن الصراع الحق والباطل هم الأقوياء. لذلك مثلا أنت لا تحفظ في قاموس أبي بكر الصديق ولا في قاموس عمر بن الخطاب، لا تحفظ في قاموسهما في تاريخهما موطنا من المواطن الذي انصرفوا فيها عن الحق أو انخذلوا فيها عنه، ما في. جيد. طيب، سؤال آخر، ما علاقة القوة بالأمانة؟ الضعيف يخون الأمانة. الضعيف يخون، جميل. ليش يخون؟ ما يستحمل. إيش ما يتحمل؟ ما يتحمل. أيوة، هو قد يحفظ الأمانة، ولكن وهنا تأتي مشكلة الضعف. الضعيف قد ينجو، لكن متى يسقط؟ أيوة، عندما يأتي الاختبار. هذا يذكرنا بكلام ابن تيمية، إنه عامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام فإنه يكون معهم إيمان مجمل. قالوا هؤلاء يكونون في خير أو عافية أو إذا لم يبتلوا بمن يورد عليهم شبهات. فإذا ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات لم يكن لديهم من اليقين ما يدفعون به الشبهات. أيوه. ولم يكن لديهم من الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهنا تجي قضية ساقة في سياق الجهاد في سبيل الله. واضح الفكرة؟ طيب، ومن هنا اليقين قوة، بل هو من أعظم مستمدات القوة. وإذا قلت إن من أبرز صور القوة وتأثيرها على مسير الأخرى وإن الإنسان القوة اللي ينتج عنها الثبات، فإن المستمد منزع استمداد الثبات من مشكات القوة هو المنزع الذي فيه معنى إيش؟ اليقين. يعني احنا قلنا تأثير القوة على محطات في طريق الآخرة، صح؟ كل محطة منها تنزع من مشكات القوة معنا. واضح؟ فالثبات ينزع من القوة معنى اليقين. ينزع من القوة معنى اليقين، ليس فقط، ولكن اليقين أساس. اليقين أساس. لذلك مثال واضح تماما، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه، شربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الآن يأتي موقف الثبات الناتج عن اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا السبب الذي رجحهم غير يظنون، يعني يقنون. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ملاقوا الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الآن هذه قوة، صح؟ إيش صورتها؟ ثبات، صح؟ المنزع الذي التقط من جانب القوة فأدى إلى الثبات؟ اليقين. واضح العلاقة؟ جداً. واضح العلاقة؟ طيب، إيش اللي دخلنا هنا؟ كان في إنه هي الصورة، لكن الصورة تشوه اليوم بالشك والقلق على أنه هو القوة. الشك والقلق على أنه القوة. أيوة. من أين؟ تشوه اليوم. إيه كيف؟ ولما تكلمنا لا بس خليه يشرحها خليه يشرح كتابه بس قبل كذا انا دخلت على هذه من مظله ايش المظله كانت انه كل مسبات انزال يقيم القوه قبل ايه قبل كان في معنى لك في بالي لسه ما كملته قبل ما ذكرت عباره ابن تيميه ايش ذكرت ذكرت انه في راس هذا كان من اشهر القوه الجسديه قوه الامانه هذا المدخل انه ايش علاقه القوه بالامانه ها قلنا تعرف علاقه القوه بالامانه اذا تخيلت الامين او من عنده امانه بلا قوه وقلنا انه مشكله من لديه من استودع امانه بلا قوه مشكلته ليس في حاله الرخاء وانه مشكلته في حال وجود ابتلاء او فتنه معينه او اغراء معين جيد لذلك شوف الربط المهم جدا ها من اعظم صفات المنافقين الجبن ومن اعظم صفات المنافقين اذا اؤتمن خان واضح الربط من اعظم صفات المنافقين الجبن يحسبون كل صيحه عليهم هذا جبن الان ودائما في المعارك في القران ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ومنهم الذين يستاذنون النبي ويقولون ان بيوتنا عوره لو قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا تمام هذا جبن جبن جبن جبن الى اخره تمام طيب المنافق جبان ومن صفاته انه اذا اؤتمن خان تمام طيب القوه والامانه بينهما ارتباط وثيق وكبير جدا ولا تحسن القوه ولا تكمل الا باضافه معنى الامانه اليها فاذا اضيف معنى الامانه الى معنى القوه كمل الانسان ان خير من استاجرت القوي الامين القوي الأمين لذلك دائما الشريعة تحذر من التباس المفاهيم في مثل هذه المعاني إنه لا يذهب الانصراف إصراف الذهن إلى القوة الحسية القوة الجسدية القوة لا تحتاج إلى معنى الأمانة ها الأمانة فتضفي على القوة وتغلفها وتوجهها واضح وكما أن الأمانة تكمل القوة فإنها لا تكون الأمانة نفسها إلا بقوة لا تكون إلا بقوة لذلك ما وجه قوة أبي عبيدة بن الجراح أمانته الوجه الأساسي لقوة أبي عبيدة الأمانة وإلا لو قارنته في الإقدام والكر والفر لقدمت خالدا مثلا قارنته بغيره خالد بن الوليد ولكن من الذي كان منهما أمين من الذي كان منهما يصلح لخلافة المسلمين من ناحية الأولوية أبو عبيدة بلا شك ها ولذلك تعرفون عن عمر أنه لو كان هذا لاستخلفته لو كان حي لاستخلفته طب أين وين السبب القوة والأمانة القوة والأمانة والأمانة التي كل منهما يكمل الآخر طيب إذن حتى نعرف قيمة القوة وتشعب ما تدخل فيه ها نعكس الصورة دائما نعكس الصورة دائما جيد ولا نأخذ المفاهيم مفككة ولذلك أعجبني ابن حزم في مداوات النفوس لما ذكر أصول الأخلاق السيئة أو أصول الرذائل ها ذكر أربعة واحد منها الجبن جيد طيب واحد يقول الرذائل كذا الجبن إيش دخل الجبن يعني إنك تكون جبان يعني بس يعني إذا مرت بس تخاف مثلا تمام لا مو أقصد هو بس تقرف منه طيب لا واحد ممكن يقول لا فعلا ممكن واحد يقول الجبن يعني إيش الجبن يعني مثلا غاية ما في الجبن إنه لا يثبت أمام الأعداء تمام وبالتالي يكون الجبان واحدا من يعني سيؤدي به إلى واحد من الذنوب التي هي الفرار من الزحف مثلا يعني تمام صح إذن شيء سيء لكن لماذا هو من أصول الرذائل لا هو من أصول الرذائل لأن الجبان قد يخون الجبان قد يرتد عن الإسلام الجبان يتقلب الجبان يتبع الأقوى ويقنع نفسه بعد اتباع الأقوى أنه على حق ما صح لأنه جبان إلى آخره طبعا بحسب درجة الجبن كمان بحسب درجة الجبن طيب فتتميز القوة حين تعرف ما الذي يمكن أن يخسره الإنسان في حال ما يضاد هذه القوة التي هي الضعف. طيب لسه في مفاهيم كثيرة مرتبطة بالقوة، ولاحظتوا كيف الإسلام الإسلام يصحح مفاهيم مرتبطة بالقوة، يصحح مفاهيم مرتبطة بالقوة. طيب باقي اللي ذكرت لكم قبل شوية قبل اللقاء إنه طيب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف، كل ضعيف متضعف أو متضعف. إيه هنا ما علاقة هذا يعني هل هذا الآن مدح؟ فكيف يكون الضعف هنا ممتدحا؟ كيف يكون الضعف هنا ممتدحا؟ طيب دائما من القواعد إن الإنسان يجمع بين النصوص، نصوص عندك نص صريح وقوي وواضح، صحيح صريح واضح، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، جيد؟ طيب الاشتراك في الألفاظ لا يعني الاشتراك في المعاني في كل حال، تمام؟ يعني المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الضعيف هنا لا تعني بالضرورة أنها نفس المعنى الذي في حديث كل ضعيف، كل ضعيف. يبدو والله أعلم أنه كل أهل الجنة كل ضعيف، أنه المقصود الضعف الذي هو فيه شيء من حال شوف إيش اللي يميز معنى الحديث بصورة يعني نوعا ما كاشفة، إكمال الحديث إكماله. لا لا لا لا لا لا كل ضعيف متضاعف. ها ألا أخبركم بأهل النار، نفس الحديث، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. فكأن الضعيف هنا المقابل لحالة العلو والاستكبار والغلظة والجفاء، وكأن الضعيف هنا هو السمح اللين القريب السهل، ها الذي ليس هو في نفسه عظيما كبيرا تحجبه رؤيته لنفسه عن أن يعني عن أن يكون ماشيا بهون، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، ها ولن تبلغ الجبال، ولن تبلغ الجبال طولها. أي نفس الشيء، أي بالضبط. أدلة، ها؟ خلق النبي. واخفض جناحك مثلاً، ها؟ واخفض، بس إنه يعني هل هذا يوصف بالضعف تحديداً؟ عموماً هي سياقات، هي سياقات. في ذلك السياق مع سياق الحديث كاملاً يبدو والله أعلم أنها في هذا الحال. جيد؟ في هذا الحال أو في هذا المعنى. وليست في دائرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي صاحب العزيمة، صاحب قوة النفس، صاحب الإرادة، ها الذي يقدم في مواطن الإقدام ويثبت في المواطن الصعبة التي تتطلب الثبات، الصابر المتحمل، صاحب العزيمة والهمة والإرادة والعمل والعطاء، تمام. هناك المؤمن القوي خير أحب الله من المؤمن الضعيف الذي يمشي يعني حب حب، تمام، ويسقط مرة ويقوم مرة، نفسه تنتصر عليه مرة. لكن هناك أهل الجنة كل ضعيف، ها هم إيه هم أو يكون المراد والله أعلم، أو يكون المراد هو وصف لفئة من أهل الجنة، الفقراء المكسورون المحتاجون الذين لم يحصل لهم من حالة الغناء ما يجعلهم في حالة عارف الطبقات المجتمع العليا، فهم غير معتبرين. كما أيضا جاء في الحديث البخاري: إذا استشفع لم يشفع، ها إذا شفع لم يشفع، وإذا استأذن لم يؤذن له، وفي حديث آخر: مدفوع بالأبواب، وفي حديث ثالث: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب أن لا ينكح، ها؟ وإن شفع أن لا يشفع. ثم مرة آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فقال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. إيه؟ وفيه أيضا فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وقوله في الأغنياء: وأصحاب الأموال هم الأخسرون ورب الكعبة، هذا في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأموال: هم الأخسرون ورب الكعبة إلا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا، يعني من أنفق هنا وهنا وهنا في وجوه الخير هو الذي لن يكون من الأخسرين. فصار المال الآن الذي هو قوة، قوة بلا شك، ها؟ صار المال سببا للخسارة إلا إذا والفقر أصبح قوة. أيوة. بينما هنا الضعف الذي هو الذي قال فيه هرقل، ها؟ لما سأل أبا سفيان أيتبعه؟ إيه شر؟ قال ماذا قال؟ ضعفاء الناس أم أو شرفاء الناس أم ضعفاؤهم كأنه؟ فقال إيه قال إيش؟ قال بل ضعفاؤهم، قال أولئك أتباع الرسل، وهم الذين قال فيهم قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. جيد. فهنا الضعف يبدو والله أعلم أنه في هذا المعنى. اتضحت الصورة فكرة؟ إنه في هذا المعنى، وليس معنى الضعف الذي هو رخاوة النفس ومهانتها وأن تكون نفسا مستسلمة لهواها، لا ليس هذا هو المقصود. واضح الفكرة؟ طيب، ما بقي كثير جدا، لكن خلينا أختم فأقول إذا كان كل هذا الشرف للقوة وعلاقتها بالثبات وبالانتصار على النفس وبالمداومة على العمل الصالح وبالوقوف بجانب الحق وبالصبر في الابتلاءات وباليقين، وإذا كان الضعف بهذه المثابة وعلاقة الضعف بالخيانة وبالنفاق وإلى آخره، فما مستمدات القوة؟ ما مستمدات القوة؟ ما الأرضية التي يمكن أن يستند عليها فيقول أنه يستند إلى قوة الآن؟ ما الدلاء التي ينزع بها من الآبار التي تملأه من القوة؟ الوحي، القرآن، مثل الأمان. شيخ ممكن نقول إيه؟ في الأمر النسبية وفي الأمر المطلق. جميل. الأمر المطلق الله جل جلاله. إيه الأمان، بس الناس ما سمعون حق موضوع الأمان. بالنسبة للأمر النسبية قد يكون مثلا تاريخ خبر، قد يكون مواقف، قد يكون أفراد أصحاب مثلا أو أهل، قد يكون نفس. طب لاحظ، إحنا الآن ما نبي نتشعب في مفاهيم القوة، لأن القوة داخل فيها الشجاعة والرأي والعزيمة والثبات واليقين، فلو كل واحد منها أخذنا مستمداته ما راح نخلص، تمام؟ فنبغى المعنى المطلق للقوة، الاستمداد من القوي والتعلق بالقوي. الاستمداد من القوي والتعلق بالقوي. طيب، بلا شك وبلا ريب أن من أعظم مصادر القوة، من أعظم مصادر القوة التي تؤثر على نفس الإنسان وتؤثر على مسيرته اليومية، أنا ما أتكلم الآن عن مفهوم عام معرفي، لا، هو فيما يتعلق بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى أمران، أمر اعتقادي تصوري وأمر قلبي عملي. كله قلبي، بس واحد قلبي اعتقادي واحد قلبي عملي. أما الأول فهو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، المعرفة اليقينية بالله سبحانه وتعالى بأنه مالك الملك، مدبر الأمر، خالق السماوات والأرض، خالق البشر، المتصرف في الأمور، مقدر الأقدار، الذي تؤول إليه الأمور وترجع إليه، إن إلى ربك الرجعة، إن إلى ربك المنتهى، خالق الخلق وباعثهم، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون. هذا الآن رافد معرفي قلبي. الثاني قلبي عملي، وهو الاعتصام والتوكل. هذان المعنيان من أعظم ما يمكن أن يغذي في الإنسان قوة النفس. ولا يتصور إنسان قوي له نفس أبية قوية شمولية القوة، وليست عندها قوة الحمية فيما يتعلق بالمحارم فقط والأعراض، ها؟ أو فيما يتعلق بالقبيلة فقط، القوة الجزئية هذه، لا، القوة الشمولية المتمثلة في القدرة على الانتصار على النفس وقيادتها، قيادة زمامها حتى تكون منقادة مطيعة لأمر الله سبحانه وتعالى، صابرة ثابتة على ذلك حتى ترضى الله عز وجل. هذان الأمران من أعظم ما يمكن أن يغذي القوة. الأمران، لا لا تصام التوكل هذا الثاني. الأمر الأول المعرفة اليقينية بأسماء الله وصفاته، المعرفة اليقينية بأسماء الله وصفاته. الأمر الثاني العمل القلبي المتمثل في التوكل والاعتصام، متمثل في التوكل والاعتصام. في سورة آل عمران كنا نتكلم عن غزوة أحد، ها؟ في موقف من أصعب المواقف التي يمكن أن تواجه البشر، تكسر شوكة المسلمين في أحد، ها؟ أصابهم القرح والجراح، قتل حمزة ومصعب، ها؟ وقتل كثير من المسلمين، والمدينة تلفها سحابة الحزن وال في... ثم يأتي من يقول لهؤلاء المسلمين القاضية تنتظركم. ما هي القاضية؟ هؤلاء الذين انتصروا عليكم قد مشوا قليلا عن المدينة ثم فكروا الآن بالرجوع وإكمال ما بقي حتى يمسح الإسلام عن بكرة أبيه، تمام؟ القوة هنا المتمثلة في التوكل المنبني على العلم، التوكل لا يكون إلا على علم. القوة هنا تمثلت في التالي: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا الآن إنه ترى جايين، خافوا خافوا خافوا منهم، إيه خافوا، تمام؟ النتيجة مو إنه لم يخافوا، مو إنهم لم يخشوهم، ها؟ مو إنهم واجهوهم، لا، زادهم إيمانا، زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا كافينا. الله الذي نعرفه، نعرف أسماءه وصفاته، نعرفه نعرفه نعرفه، وخاصة الحبل الخاص. تذكروا ما كلمتكم عن الحبل الخاص، ها؟ اللي هو العلاقة بيننا وبين الله، هو الذي أجاب دعائي في تلك المرة، هو الذي نجاني من ذلك الكرب، هو الذي هو الذي، تمام؟ ولاحظ حسن الظن، هم خارجين من هزيمة، الإنسان من ينتصر عادي يحسن الظن، ها؟ إنسان خارج من هزيمة، الهزيمة تجعل للشيطان بابا كبيرا إنه يقول لك هل أنتم على الحق، صح؟ شوف المفارقة يا عدنان، شوف شوف المفارقة العكسية، إنه فخشوهم، النتيجة بالعكس، فزادهم إيمانا. كيف زادهم إيمانا؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. التوكل قوة، التوكل قوة. لا تقول يعني عدد ما شئت، عدد ما شئت من صفات الأقوياء ومن بطولات الأبطال، ما شئت، إيتي لي بهم في ذلك الموقف بعد أحد، بعد أن كسر الحد، ها، وأريقت الدماء، ولم يبقى ولم تبقى شوكة حقيقية على الأقل في الصورة الظاهرة. ثم يقال إن الذين هزموكم قد كروا عائدين، يريدون إفناءكم واستئصالكم. قال زادهم إيمانا، زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان منهم كما في البخاري أبو بكر والزبير، كان منهم أبو بكر والزبير، طبيعي طبيعي. طيب، إذا مستمدات القوة من الناحية الإيمانية، ها، ومن ناحية القوة يعني مطلق، أو خلينا نقول لا، القوة بمفهومها الشمولي، مفهومها الشمولي للمؤمن، ها، لابد الجمع بين هذين الأمرين: المعرفة والتوكل والاعتصام. توكل والاعتصام، تمام؟ أما التوكل فتحتاجه، صح تحتاجه في كل حين، بس أكثر ما تحتاجه في حال الإقدام، في حال الإقدام، تمام؟ وهو مقامات، مقامات التوكل. أعلاها، أعلاها التوكل في اتباع الرسل في الإصلاح، وهذا مقام الإقدام اللي أقصد، تمام؟ والاعتصام في مقام الالتجاء، الالتجاء، ها؟ ولقد راودت عن نفسي فاستعصم، الاعتصام في ناحية الالتجاء. وطيب، طيب، هذا الآن مستمد الأول اللي هي خلنا نسميها المعرفة اليقينية زائد التوكل والاعتصام، تمام؟ إيش في مستمدات؟ مستمدات القوة، أنت كاتب الفوائد في يدك؟ طيب، هذا من صور القوة الآن. ما عنده دفتر؟ لا، أنه يعني ما يفوت عليه العلم، فيعني ما يترك لنفسه أنه تراوده، أنه يؤخر لهذا، فانتصر على نفسه وكتب في يده. هذا تضاف إلى قصص السلف، أنه كان يكتب لله أنت شيء. طيب ايش في مستمدات للقوة ثانية؟ برضو اليوم ترى في الطاعة. اليوم ترى في معالجة القرآن النفوس المصلحين تعرضنا له. طيب من أقوى مصادر القوة بالنسبة للإنسان المؤمن ها؟ ها؟ الإيمان بحسن العاقبة وأن الموت ليس نهاية كل شيء وأن ما ينتظره بعد الموت قد يكون أحسن وأجمل وأسعد وأغلى وأولى وأفسح وأوسع من هذا العالم الضيق. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العالم الذي يتقاتل الناس لأجله سماه سجنا، سماه سجنا، وهو سجن بالفعل. في مقابل إيش؟ فساحة وانطلاق الروح في العالم الآخر. هي مسجونة الآن، محبوسة، محبوسة. جيد؟ لذلك من يخاف الموت ليس باعتبار الخوف الفطري العادي، لا، من يخاف الموت خوف الهلع والجزع والفرار ها، والذي كأنه هو نهاية كل شيء، صعب أن يكون قويا، صعب أن يكون قويا ها. ولذلك لما فر وجبن وتلكأ وإلى آخره المنافقون في الأحزاب، قال الله لهم في نفس السورة: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وفي سورة عمران لما ذكر المنافقين أيضا ها، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إيش؟ لا لو كان عندنا ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله ما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. تمام؟ لذلك ما أخوف ما يخاف الإنسان؟ إذا كان أخوف ما يخافه هو الموت فمعادلة القوة ستكون فيها ضعف، ستكون فيها ضعف. لكن المفترض أنه أخوف ما نخاف الموت على سوء، الموت على باطل، الموت على انحراف، الموت على فساد، الموت على سوء خاتمة، وهذا الذي كان يخيف العباد والزهاد وأهل الصلاح، هذا الذي كان يخيفه. لاحظوا الخوف شيء وكراهية الموت شيء، هذا الخوف شيء وكراهية الموت شيء. كراهية الموت قالت عائشة: يا رسول الله كلنا نكره الموت، طبيعي، كراهية الفطرية. لكن الخوف والجبن والهلع ها. طيب هذه الآن من المستبدات، الإيمان بالجنة، بالعالم الآخر، بفساحة الحياة هنالك، إلى آخره. أيضا ذكر الله من مستمدات القوة. طيب ذكر الله صحيح، وفيه الآية في سورة الأنفال، غيره اللي هي الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ها إيش في من مستمدات القوة؟ طب خلينا الآن إحنا تكلمنا مستمداتها على المستوى العام، خلينا نجي في المستوى النسبي أو الخاص. خلينا نختم عشان أنا أسمع سان. على المستوى النسبي، على المستوى الخاص. إيش فيه؟ سلام. إيش يعني؟ أصدقاء والأهل. أنا أتكلم عن قوة نفسية، هذه أمان، الأصدقاء، العائلة، هذه أمان، بس ما هي قوة، ما هي وجود، مجرد الوجود ليس قوة. يعني كونهم مؤنسين، كونهم سعادة في الحياة، كونهم طيب ممكن العلم. طيب العلم صح، بس خلينا هنا في هذه الدائرة. صحبة الأقوياء ومعرفة الأقوياء والاقتداء بهم والقراءة عنهم ومحاولة التخلق. لذلك حتى حتى العلماء حين يتكلموا مثلا عن الشجاعة كواحدة من خصال أو من صفات أو من أجزاء القوة، ها يقول كيف تكون شجاعا؟ حين أقول لك الشجاعة في جزء منها فطري موهبة، في جزء منها كسبي. طيب واحدة من أبرز صور الكسب فيها الاحتكاك بالشجعان، مخالطتهم، وهذا ملاحظ، هذا ملاحظ. أنت حين تخالط الخائرين، الجبناء، ذوي العزائم الخاملة، ها؟ الذين أقصى مدى طموحاتهم في الكون لا تتجاوز البطن والفرج، هذه من الطبيعي جدا أن تلتصق بالأرض أكثر، ها؟ وإذا صاحبت ذوي الهمم والعزائم، طموحات الآمال والمبادرات والإنجاز والصبر واقتحام لجج العطاء المفيد والنافع، ومهما كان فيه، هذا بلا شك يؤثر تأثيرا إيجابيا. لذلك عجبني من النحاس في مشارع الأشواق لما تكلم عن الشجاعة، قالوا أنه من سبل الشجاعة أن تعرف هذا، وجالس يقص قصص الشجعان، قال ومن قصص الشجعان، وجالس يجيب قصص الشجعان وكذا، أنه ترى هذه أمثلة. فاختيار أو جعل من معايير الأصدقاء التي تؤثر في اختيارك الأصدقاء معنى القوة، ليس بالضرورة يكون معنى القوة الشمولي، لو كان فقط في العزيمة، لو في العزيمة فقط تمام، لو كان في الأمانة ممتاز، لو كان في الثبات ممتاز. فإذا كان في الصاحب هذا دائرة شمولية من دوائر القوة فهي أفضل، هي أفضل. إن القرينة المقارنة ممكن السوية النفسية كمان، السوية النفسية برأيي هي تجعل النفس بيئة قابلة أن تغرس فيها المعاني هذه، فهي قبل ذلك، لكن ليست هي قوة بحد ذاتها. طيب هذه كوسيلة عملية اللي هي قلنا مصاحبة، قراءة سيرهم، وفي نفس الوقت البعد عن البعد عن، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. طيب من الأشياء أيضا وهي من مصادر القوة القوية، وهي تدخل في القوة الشمولية النفسية بالنسبة للإنسان المؤمن، وتدخل حتى في الأمور الخاصة الجزئية المتعددة، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر هو الصورة العملية المذكورة في حديث المؤمن القوي. المؤمن القوي خير من وأحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الآن ترى حتى في كتب تطوير الذات وفي الكتب اللي تدخل في هذه الدائرة ترى يتكلموا عن هذا المعنى، بس مو من باب القضاء والقدر. لا تبكي على اللبن المسكوب، مدري إيش، تمام؟ إيه؟ لا فعلاً، ويقول لك بعدين يعرضها كأنه مكتشف، فاهم؟ إنه وقد اكتشفت، يعني وقد قابلت كثيراً من الذين مدري إيش، وجدت أن لديهم سراً عجيباً هو الذي جعلهم يتجاوزون تلك التحديات الكبرى التي مرت في حياتهم. التحديات الكبرى هذه تكون إنه دخل الجامعة وما نجح وما أدري صار فيه. المهم بغض النظر، إيش هي التحديات؟ إنه خلاص يعني ما يلتفت للأمس، يضع حاجزاً بينه وبين الأمس، ولا يستجلب الناحية السلبية. أو تمام، جيد، ممتاز، بس ترى هذه بديهيات الإيمان بالقدر. لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ولذلك من أبرز مستمدات القوة بالنسبة للإنسان الإيمان بالقضاء والقدر. في أي لحظة من اللحظات قد تتعرض لابتلاء أو لفتنة أو لخبر قد يحزنك، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. إذا عرفنا القوة إنها القدرة على الانتصار على النفس، فإن داعي النفس هنا ما الذي يقوله؟ اجزع تسخط صح؟ إيه. الإيمان بالقدر هنا هو الكاف، هو الذي يكف. طيب إيش نختم بواحد مستمد؟ يلا إذا كنا أربعة صح؟ ماشي. يلا خمسة إيش؟ ممكن شيخ إدراك إنك على حق، إدراك على حق. طيب صح، هذا صح كمان، بس خلينا نشوف واحد نعلق عليه صار صح والعلم أنت قلت له شيء صح. والله المشكلة ما قلت القوة البيانية. القوة البيانية من أهم أنواع القوة وصورها، وين ما لها قصة. الجرجان يتابع الجرجان. مدخل العلمية؟ مدخل العلمية؟ لا. مستمد. المستمدات القوة. اللغة التعليمية. هنا في أحد جالس يشارك الشباب من هنا؟ أنا قاعد أتابع كلام. بس ليش سؤال مهم شيخ لازم نختم به؟ إيش؟ أبو عمر سأل. إيه؟ جداً. إيش؟ في التغلب على النفس وقهري وقيادتها ما يدين المعارك معها واسعة كثيرة. إذا هزم الإنسان في مساحات وتغلب عليها في مساحات، إلى أي قدر يكون قوياً؟ مثلاً إذا استطاع أن يتغلب على شهوة نفسه بالكسل واللامبالاة والانتصار للذات والغضب، ثم سقط مثلاً في ميادين الشهوات واللذات، هل هو ضعيف أم قوي؟ والله سؤال طويل. هل من شواهد هذا؟ جميل سؤال مرة جميل. خلي بعدين. طب إلى أي قدر يكون قوي؟ لا يعني. إيه لا يعني أنا مثلاً باختصار شديد جداً جداً جداً جداً ها، طالما أنه يستطيع أن يعمل للتعويض ولا يستسلم لليأس ها تمام، فهو محافظ على جانب من جوانب القوة اللي هو أقم الصلاة وطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الآن في جانب الطاعات والمعاصي، إنه وقع في باطل نفسه انتصرت عليه في مواطن وهو انتصر على نفسه في مواطن، طالما أنه لم يستسلم. لأنه هيش الفكرة، هي الفكرة أنه هناك أرض وسماء تمام جيد. الأرض هذه الهوى النفس الجبن الخور الضعف، السماء اليقين ثبات الاعتصام لآخره تمام. متى ما ظل محافظا وقريبا على المفاهيم التي بالأعلى ولو انتصرت عليه الأرض في بعض الأشياء فهذا قوي، ومتى جذبته الأرض إليها وصار الأصل أنه يحوم حولها فهذا قد فقد جانب القوة، قد فقد جانب القوة. بالعظم عظم الجو خلص كفا. طيب طيب ماشي خلينا نكتفي بهذا. احنا قلنا العلم والكذا بس احنا طلنا كثيرا مرة طلنا. جزاكم الله خير، لقاء قادم إن شاء الله مع مفهوم آخر. السلام عليكم.